إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فلما استقر النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة النبوية شرع في تنظيم أمور المجتمع وبناء مؤسساته الإدارية والعلمية والاجتماعية التي تضمن له الأمن والاستقرار داخليا وخارجيا. وشرع رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ دخوله المدينة في تثبيت دعائم الدولة الجديدة على قواعد متينة وأسس راسخة، فكانت أولى خطواته المباركة الاهتمام ببناء دعائم الأمة كبناء المسجد النبوي بالمدينة والمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار على الحب في الله، وإصدار الوثيقة التي ينظم بها العلاقات بين المسلمين واليهود ومشركي المدينة، وإعداد جيش لحماية الدولة، والسعي لتحقيق أهدافها، والعمل على حل مشاكل المجتمع الجديد وتربيته على المنهج الرباني في شؤون الحياة كافة. فقد استمر البناء التربوي والتعليمي، واستمر القرآن المجيد يتحدث في المدينة عن عظمة الله وحقيقة الكون والترغيب في الجنة والترهيب من النار، ويشرع الأحكام لتربية الأمة ودعم مقومات الدولة التي ستحمل نشر دعوة الله تعالى بين الناس قاطبة وتجاهد في سبيل الله تعالى. وكانت مسيرة الأمة العلمية والتربوية تتطور مع تطور مراحل الدعوة وبناء المجتمع وتأسيس الدولة. وعالج رسول الله صلى الله عليه وسلم الأزمة الاقتصادية بالمدينة من خلال المنهج الرباني، واستمر البناء التربوي، ففرض الصيام وفرضت الزكاة، وأخذ المجتمع يزدهر، والدولة تتقوى على أسس ثابتة وقوية. وكان أول ما قام به الرسول صلى الله عليه وسلم بالمدينة بناء المسجد، وذلك لتظهر فيه شعائر الإسلام التي طالما حوربت، ولتقام فيه الصلوات التي تربط المرأة بربه تعالى وتنقي القلب من أدران الأرض وأدناس الحياة الدنيا. أول عمل قام به الرسول صلى الله عليه وسلم بعد نزوله في بيت أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه هو بناء المسجد النبوي. وقد مر أن ناقة الرسول صلى الله عليه وسلم بركت في مربد للتمر لسهل وسهيل، غلامين يتيمين من بني النجار، وكان الذي يكفلهما أسعد بن زرارة رضي الله تعالى عنه. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلامين فساومهما بالمربد ليتخذه مسجدا، فقال: لا، بل نهبه لك يا رسول الله، والهبة هي العطية الخالية عن الأعواض والأغراض. فقال: لا، بل نهبه لك يا رسول الله. فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبله منهما حتى ابتاعه، أي اشتراه منهما، ثم بناه مسجدا كما ورد في صحيح البخاري. وفي رواية أخرى في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم عندما أمر ببناء المسجد أرسل إلى ملأ بني النجار فجاءوا فقال لهم: يا بني النجار فامنوني بحائطكم هذا، فامنوني أي قرروا معي ثمنه وبيعونيه بالثمن بحائطكم. الحائط هو البستان من النخيل إذا كان عليه حائط وهو الجدار. فقالوا: لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله. قال الحافظ في الفتح: وظاهر الحديث أنهم لم يأخذوا منه ثمنا. وذكر ابن سعد في طبقاته أنه صلى الله عليه وسلم اشتراه منهما بعشرة دنانير أخذها من أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، ولا منافاة بينهم. فيجمع بأنهم لما قالوا لا نطلب ثمنه إلا إلى الله سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عمن يختص بملكه منهم، فعينوا له الغلامين فابتاعه منهما. فحينئذ يحتمل أن يكون الذين قالوا له لا نطلب ثمنه إلا إلى الله تحملوا عنه للغلامين بالثمن. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قبل بناء مسجده حيث أدركته الصلاة ويصلي في مرابض الغنم كما في الصحيحين. ومرابض الغنم هي مباركها ومواضع مبيتها ووضعها أجسادها على الأرض للاستراحة. وكان في ذلك المربد قبور للمشركين وفيه خرب ونقل، والخرب بكسر الخاء وفتح الراء الموضع المحروث للزراعة. فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت، وبالخرب فسويت، وبالنخل فقطع. فصفوا النخل في قبلة المسجد، وكانت القبلة إلى بيت المقدس، وجعلوا عظاظتيه حجارة كما في الصحيحين. عظاظتيه بكسر العين وتخفيف المعجمة تثنية عظاظة، وهي الخشبة التي على كتف الباب، ولكل باب عظاظتان. كانت القبلة إلى بيت المقدس، وجعلوا عظاظتيه حجارة. فحينما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وكان راكبا راحلته سار بها حتى بركت عند مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بالمدينة وهو يصلي فيه يومئذ رجال من المسلمين. وكان مربدا للتمر لسهيل وسهل غلامين يتيمين في حجر أسعد بن زرارة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بركت به راحلته: هذا إن شاء الله المنزل. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلامين فشاومهما بالمربد ليتخذه مسجدا، فقال: لا، بل نهبه لك يا رسول الله. فأبى رسول الله أن يقبله منهما هبة حتى بتاعه منهما، ثم بناه مسجدا. وطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقل معهم اللبن في بنيانه ويقول وهو ينقل اللبن: هذا الحمال لا حمال خيبر، هذا أبر ربنا وأطهر. والحمال يريدون به المحمول من اللبن، هذا أبر ربنا وأطهر أي أبقى ذخرا وأكثر ثوابا وأدوم منفعة وأشد طهارة من حمال خيبر التي يحمل منها التمر والزبيب. ويقول: اللهم إن الأجر أجر الآخرة، فارحم الأنصار والمهاجرة. أخرجه البخاري في الصحيح. وكانت في الحائط الذي بني فيه المسجد قبور المشركين، وكانت فيه خرب، وكان فيه نقل، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت، وبالخرب فسويت، وبالنقل فقطع، فصفوا النقل قبلة المسجد، وجعلوا عظاظتيه حجارة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قبل بناء المسجد يصلي حيث أدركته الصلاة، ويصلي في مرابض الغنم. متفق عليه. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كان المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مبنيا باللبن، وسقفه الجريد، وعمده خشب النخل. فلم يزد فيه أبو بكر شيئا، وزاد فيه عمر وبناه على بنيانه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم باللبن والجريد، وأعاد عمده خشبا، ثم غيره عثمان فزاد فيه زيادة كثيرة، وبنى جداره بالحجارة المنقوشة والقصة، وجعل عمده من حجارة منقوشة، وسقفه بالساج. أخرجه البخاري في صحيحه. والقصة هي الجير المحروق في لسان أهل الحجاز. وأما الساج فنوع من الخشب يؤتى به من الهند. وفعل عثمان رضي الله عنه لا يقتضي الزخرفة، وإنما هو قام بتحسين المسجد فقط، وإلا فزخرفة المساجد وتشييدها والتباهي بها قد أتى النهي عنه من قبل النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة. ويكفينا قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود وصححه الألباني: ما أمرت بتشييد المساجد. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. جعل قبلته إلى بيت المقدس، وجعل له ثلاثة أبواب: بابا في مؤخره، وبابا يقال له باب الرحمة، والباب الذي يدخل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجعل عموده الجذوع، وسقفه بالجريد، وبنى إلى جنبه بيوت أزواجه باللبن، وسقفها بالجريد والجذوع. فلما فرغ من البناء بنى بعائشة في البيت الذي بناه لها شرقي المسجد، وهو مكان حجرته اليوم، وجعل لسودة بنت زمعة بيتا آخر. شرع الرسول صلى الله عليه وسلم في العمل مع أصحابه، وضرب أول معول في حفر الأساس الذي كان عمقه ثلاثة أذرع. ثم اندفع المسلمون في بناء هذا الأساس بالحجارة والجدران التي لم تزد على قامة الرجل إلا قليلا باللبن الذي يعجن بالتراب ويسوى على شكل أحجار صالحة للبناء. وفي الناحية الشمالية منه أقيمت ظلة من الجريد على قوائم من جذوع النخل كانت تسمى الصفة. أما باقي أجزاء المسجد فقد تركت مكشوفة بلا غطاء. أما أبواب المسجد فكانت ثلاثة: باب في مؤخره من الجهة الجنوبية، وباب في الجهة الشرقية كان يدخل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم بإزاء باب بيت عائشة، وباب في الجهة الغربية يقال له باب الرحمة أو باب عاتكة. إن الأمة الإسلامية ليست جماعة من الناس همها أن تعيش بأي أسلوب أو تخط طريقها في الحياة إلى أي جهة، وما دامت تجد القوت واللذة فقد أراحت واستراحت. كلا، فالمسلمون أصحاب عقيدة تحدد صلتهم بالله وتوضح نظرتهم إلى الحياة وتنظم شؤونهم في الداخل على أساليب خاصة، وتسوق صلاتهم بالخارج إلى غايات معينة. وفرق بين امرئ يقول لك همي في الدنيا أن أحيا فحسب، وآخر يقول لك إذا لم أحرس الشرف وأصن الحقوق وأرضي الله وأغضب من أجله فلا سعت بي قدم ولا طرفت لي عين. والمهاجرون إلى المدينة لم يتحولوا عن بلدهم ابتغاء ثراء أو استعلاء، والأنصار الذين استقبلوهم وناصبوا قومهم العداء وأهدفوا أعناقهم للقاصي والداني لم يفعلوا ذلك ليعيشوا كيفما اتفق، إنهم جميعا يريدون أن يستضيئوا بالوحي وأن يحصلوا على رضوان الله وأن يحققوا الحكمة العليا التي من أجلها خلق الناس وقامت الحياة. من هنا شغل رسول الله صلى الله عليه وسلم أول مستقره بالمدينة بوضع الدعائم التي لا بد منها لقيام رسالته وتبيين معالمها، كما اتضح ذلك في صلة الأمة بالله وصلة الأمة بعضها بالبعض الآخر وصلة الأمة بالأجانب عنها ممن لا يدينون دينها. في الأمر الأول بادر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى بناء المسجد لتظهر فيه شعائر الإسلام التي طالما حوربت، ولتقام فيه الصلوات التي تربط المرأة بربه وتنقي القلب من أدران الأرض ودسائس الحياة الدنيا. أما عن الأمر الثاني وهو صلة الأمة بعضها ببعضها الآخر، فقد أقامها الرسول صلى الله عليه وسلم على الإخاء الكامل، الإخاء الذي تمحى فيه كلمة أنا ويتحرك الفرد فيه بروح الجماعة ومصلحتها وآمالها، فلا يرى لنفسه قياما دونها ولا امتدادا إلا فيها. ومعنى هذا الإخاء أن تدوب عصبيات الجاهلية فلا حمية إلا للإسلام، وأن تسقط فوارق النسب واللون والوطن فلا يتأخر أحد أو يتقدم إلا بمروءته وتقواه. وقد جعل الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الأخوة عقدا نافذا لا لفظا فارغا، وعملا يرتبط بالدماء والأموال لا تحية تثرثر بها الألسنة ولا يقوم لها أثر. وكانت عواطف الإيثار والمواساة والمؤانسة تمتجد في هذه الأخوة وتملأ المجتمع الجديد بأروع الأمثال. أما الأمر الثالث وهو صلة الأمة بالأجانب عنها الذين لا يدينون بدينها، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قد سن في ذلك قوانين السماح والتجاوز التي لم تعهد في عالم مليء بالتعصب والتعالي. لقد بلغ من اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بالمسجد أنه بنى مسجدين للمسلمين في بضعة أيام، وساهم في بناء كلا المسجدين، وارتجز بعض الصحابة هذا البيت وهو يحمل الحجارة أو يرسي القواعد أو يرفع الجدر، لئن قعدنا والرسول يعمل فذاك منا العمل المضلل، وربما أنشدوا يروحون عن أنفسهم لا هم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. وهذا يشير إلى مبلغ عناية الإسلام بالمسجد وبالغ مكانته فيه، حتى كان أول أعمال النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة فالمسجد بؤرة التوحيد ومركز الإشعاع الروحي ومنطلق التوجيه الديني، فهو المجتمع لأداء فريضة الإسلام الكبرى وشعيرته الأولى، وهو المدرسة التي تتلقى فيها التعاليم الإسلامية، وهو المصنع الذي تصاغ فيه الأمثلة التطبيقية الصحيحة النموذجية للإسلام، وهو المصفاة تجلو صدأ القلوب وتنفي عنها أدران الدنيا وخبث المادة، وهو مراح الأرواح فيه غذاء العقول ودلاء الأفهام ومنار الحق والحقيقة، ثم هو بعد ذلك المعراج لمن يشاء الصلة بعلام الغيوب. إن المسجد مهوى أفئدة المؤمنين ومتردد المصلين ومعلمة هذا الدين، يتلقى فيه المسلمون كل يوم 5 مرات دروسا عملية في المساواة الرفيعة والطاعة المثلى والانقياد الخاضع الخاشع لرب العالمين، وفيه تشيع المحبة المخلصة المترفعة عن الأغراض والحطام، وتنعقد أواصر الأخوة الدينية التي تفجر في المسلمين المصلين التراحم، وتدفق فيهم معاني الإيثار، وتوضد عرى التناصر والتآلف، فيعرف المسلم لأخيه حقه ويهتم بأمره ويوافيه في محنته ويمنحه بره ويبذل له الكثير من ماله وولائه ومودته. من أجل هذه المقاصد الإنسانية الحيوية النبيلة حرص الإسلام على إقامة المساجد، وبثها الخلفاء والحكام في كل مصر إسلامي، حتى كانت رمز الإسلام وعلامة التوحيد في كل بلد إسلامي في الماضي والحاضر. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقل معهم اللبن، واللبن هو الطوب المعمول من الطين. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقل معهم اللبن والحجارة في بنيان المسجد، وهو يقول صلى الله عليه وآله وسلم: هذا الحمال لا حمال خيبر، هذا أبر ربنا وأطهر. ويقول صلى الله عليه وسلم أيضا: اللهم إن الأجر أجر الآخرة، فارحم الأنصار والمهاجرة. فلما رأى الصحابة رضي الله عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم يعمل معهم، قال قائلهم: لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل. وكانوا ينشدون وهم يعملون: اللهم لا خير إلا خير الآخرة، فانصر الأنصار والمهاجرة، فيجيبهم الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم لا خير إلا خير الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم في العمل من يجيد ويحسن جانبا منه ويشجع المواهب. فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه بسند حسن عن طلق بن علي اليمامي الحنفي رضي الله عنه أنه قال: جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يبنون المسجد، قال: فكأنه لم يعجبه عملهم، قال: فأخذت المسحات وهي مدرفة من الحديد فخلطت بها الطين، فكأنه أعجبه أخذ المسحات وعملي، فقال صلى الله عليه وسلم: دعوا الحنفية والطين فإنه أضبطكم للطين. وفي رواية أخرى عند الإمام أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه بسند حسن قال صلى الله عليه وسلم: قدموا اليمامي من الطين فإنه أحسنكم له مسا وأشدكم منكبا. وذكر الحافظ في الفتح أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يقول: لا يستوي من يعمر المساجد يدأب فيها قائما وقاعدا، ومن يرى عن التراب حائدا. وكان الصحابة رضي الله عنهم في بناء المسجد النبوي يحملون لبنة لبنة، وجعل عمار بن ياسر رضي الله عنه يحمل لبنتين لبنتين. قال الحافظ: فيه جواز ارتكاب المشقة في عمل البر. فكان عمار رضي الله عنه يحمل لبنتين لبنتين، وكان رجلا ضابطا، والضابط الشديد البطش والقوة والجسم. فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فجعل ينفض التراب عن رأسه. وفيه إكرام العامل في سبيل الله والإحسان إليه بالفعل والقول، فجعل ينفض التراب عن رأس عمار وهو يقول: يا عمار، ألا تحمل ما يحمل أصحابك؟ قال: إني أريد الأجر من الله. فقال له صلى الله عليه وسلم: ابن سمية، للناس أجر ولك أجران، وآخر زادك شربة من لبن، وتقتلك الفئة الباغية. أخرج أحمد في المسند والحاكم في المستدرك بإسناد صحيح عن أبي البختري قال: قال عمار يوم صفين: ائتوني بشربة لبن، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آخر شربة تشربها من الدنيا شربة لبن. فأتي بشربة لبن فشربها ثم تقدم فقتل. قال: وتقتلك الفئة الباغية. أورد هذا الحديث الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية، وقال: هذا إسناد على شرط الصحيحين وفي صحيح مسلم. وكذا عند الإمام أحمد في المسند أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمار رضي الله عنه حين جعل يحفر الخندق: تقتلك الفئة الباغية. فالإشكال هنا قوله يحفر الخندق. قال البيهقي في الدلائل: يشبه أن يكون ذكر الخندق وهما، أو كان قد قال له ذلك عند بناء المسجد وقالها يوم الخندق. وقال ابن كثير في البداية والنهاية: حمل اللبن في حفر الخندق لا معنى له، والظاهر أنه قد اشتبه على الناقل. وفي رواية أخرى في صحيح البخاري قال صلى الله عليه وسلم لما رأى عمار بن ياسر يحمل لبنتين ويح عمار تقتله الفئة الباغية يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. قال الحافظ في الفتح فإن قيل كان قتل عمار رضي الله عنه بصفين سنة 36 وهو مع علي رضي الله عنه والذين قتلوه مع معاوية رضي الله عنه وكان معه جماعة من الصحابة فكيف يجوز عليهم الدعاء إلى النار؟ فالجواب أنهم كانوا ظانين أنهم يدعون إلى الجنة وهم مجتهدون لا لوم عليهم في اتباع ظنونهم. فالمراد بالدعاء إلى الجنة الدعاء إلى سببها وهو طاعة الإمام. وكذلك كان عمار رضي الله عنه يدعوهم إلى طاعة علي رضي الله عنه وهو الإمام الواجب الطاعة إذ ذاك. وكانوا هم يدعون إلى خلاف ذلك لكنهم معذورون للتأويل الذي ظهر لهم. فقال عمار عندما سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من الفتن. وقد أخرج قصة بناء المسجد البخاري ومسلم وكذلك أخرجها الإمام أحمد. وقال الذهبي رحمه الله وقد كان بين الطائفتين من أهل صفين ما هو أبلغ من السب السيف. فإن صح شيء فسبيلنا الكف والاستغفار للصحابة ولا نحب ما شجر بينهم ونعوذ بالله منه. وقد استغرق بناء المسجد النبوي 12 يوما كما في رواية ابن الزبير عند البيهقي في الدلائل. وكان في أبسط صورة فراشه رمال وأعمدته جذوع النخل وسقفه جريد النخل كما في صحيح البخاري وطوله مما يلي القبلة إلى مؤخره 100 ذراع والجانبان مثل ذلك أو دونه. وأما ما رواه الحاكم في المستدرك عن سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد جاء أبو بكر رضي الله عنه بحجر فوضعه ثم جاء عمر رضي الله عنه بحجر فوضعه ثم جاء عثمان رضي الله عنه بحجر فوضعه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء ولاة الأمر من بعدي. هذا الذي أخرجه الحاكم في المستدرك وكذا أخرجه ابن كثير في البداية والنهاية ضعيف لا يصح كما في السلسلة الضعيفة. وبعد الفراغ من بناء المسجد بنيت الحجرات لأزواج الرسول صلى الله عليه وسلم حول مسجده الشريف وسقفت بالجريد وجذوع النخل لتكون مساكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله. فكان لسودة بنت زمعة بيت رضي الله عنه وآخر لعائشة رضي الله عنه لأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن تزوج في ذلك الوقت إلا سودة وعائشة رضي الله عنهما. وظل المسجد النبوي على حاله التي بناها عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى كثر الناس وضاق المسجد وذلك بعد غزوة خيبر. فأدخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم الأرض التي اشتراها عثمان بن عفان رضي الله عنه

أن حكم الزيادة حكم المزيد، فتدخل الزيادة في حكم سائر المسرر من تضعيف الصلاة فيه وشد الرحال إليه، وهي مسألة فيها كلام بين أهل العلم. هل التضعيف الذي ورد بشأن الصلاة في الحرم المكي وكذا في الحرم النبوي إنما يكون أي التضعيف لمن وافق الصلاة في المسجد على حاله في أيام رسول الله، أم أن حكم الزيادة حكم المزيد؟ فالراجح من قول العلماء أن حكم الزيادة حكم المزيد، فتدخل الزيادة في حكم سائر المسجد من تضعيف الصلاة فيه وشد الرحال إليه، ولم يكن المسجد موضعا لأداء الصلاة فحسب، بل كان جامعة يتلقى فيها المسلمون تعاليم الإسلام وتوجيهاته، ومنتدى تلتقي فيه العناصر القبلية المختلفة التي طالما نافرت بينها النزعات الجاهلية وحروبها، وقاعدة لإدارة جميع الشؤون وبث الانطلاقات، وبرلمانا لعقد المجالس الاستشارية والتنفيذية كما في لسان أهل العصر. وأصبح المسجد منذ بنائه مكانا للعبادة في المقام الأول، ثم بعد ذلك مكانا لكل أمر يهم المسلمين من إيواء ضعفاء وفقراء المهاجرين الرجال العزاب الذين لم يتمكنوا من الحصول على منازل خاصة بهم وعرفوا بأهل الصفة كما في صحيح البخاري. وفيه أيضا ما كان من إيواء ضعفاء النساء اللائي أسلمن من أحياء العرب ولم يجدن مأوى سوى المسجد حين قدومهن المدينة، كالوليدة السوداء التي اتخذت خباء أو حفشا وهو البيت القريب السقف من الأرض اتخذته في المسجد كما في صحيح البخاري. كان المسجد مكانا لتعليم المسلمين أمور دينهم، وكان مكانا لإنشاد الشعر ذبا عن الدعوة الإسلامية ونبيها محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. فقد اتخذ حسان في المسجد منبرا كان يقف عليه وينشد شعره في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد فعل ذلك حتى في عهد عمر رضي الله عنه وخلافته، فلما مر به نظر إليه شجرا فقال إليك عني يا عمر، فوالله إنك لتعلم أني كنت أنشد فيه من هو خير منك. فقال عمر رضي الله عنه صدقت، وتولى عنه. كان المسجد مكانا لاعتقال أسير الحرب المشرك إذا كان في ذلك عظة لمن يراه من الناس، وعظة له عندما يرى الصلاة ويسمع القرآن وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم كما في قصة ثمامة بن أثال رضي الله عنه والحديث في البخاري. وقد تنصب فيه الخيمة لعلاج جرح المسلمين في الحرب كما في قصة خيمة رفيدة أيام غزوة الأحزاب كما في البخاري. وكان مكانا لاستقبال الرسل أي السفراء الذين يفدون على الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان مكانا لعقد ألوية جيوش وسرايا المجاهدين، وكان مكانا لاجتماع المسلمين بقائدهم. وفي هذا فائدة من وجهين: الأول احتكاك القائد بالرعية عن قرب ودراسة أحوالهم وبث الرعية شجونهم لقائدهم. الوجه الثاني احتكاك المسلمين بعضهم ببعض

أن أغرسك في المكان الذي كنت فيه فتكون كما كنت يعني قبل أن تصير جدعا، وإن شئت أن أغرسك في الجنة فتشرب من أنهارها فيحسن نفسك وتثمر فيأكل منك أولياء الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اختار أن أغرسه في الجنة. وعند ابن ماجه والطحاوي في شرح مشكل الآثار بسند حسن عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال فلما هدم المسجد وغير أخذت ذلك الجذع فلم يزل عندي في بيتي حتى بلي فأكلته الأرضة وعاد رفاتا. قال الحافظ وهذا أي قول أبي بن كعب رضي الله عنه لا ينافي من أنه دفن لاحتمال أن يكون ظهر بعد الهدم عند التنظيف فأخذه أبي بن كعب رضي الله عنه. وقد جاءت أحاديث كثيرة في فضل هذا المنبر، فمن ذلك ما أخرجه أحمد في المسند وابن حبان في صحيح بسند صحيح عن أم سلمة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قوائم منبري رواتب في الجنة. قال السندي الرتوب الثبوت والدوام، والرواتب جمع راتبة، وهذا إما كناية عن ثبوت المنبر له في الجنة أو بيان أن منبره الذي كان له في الدنيا ينقل إلى الجنة. وأخرج أحمد في مسنده والنسائي في الكبرى بسند صحيح على شرط الشيخين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منبري هذا على ترعة من ترع الجنة، والترعة في الأصل الروضة على المكان المرتفع خاصة. قال القتيبي معناه أن الصلاة والذكر في هذا الموضع يؤديان إلى الجنة فكأنه قطعة منها. ولما لا يكون ذلك على ظاهره بمعنى أنها تكون كذلك في الجنة إن شاء الله جل وعلا، كما سيأتي في كلام الحافظ. روى الشيخان في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي. قال الحافظ قوله صلى الله عليه وسلم ومنبري على حوضي أن ينقل يوم القيامة فينصب على الحوض. وقال الأكثر المراد منبري بعينه الذي قال هذه المقالة فيه وهو فوقه، وقيل المراد المنبر الذي يوضع له يوم القيامة والأول أظهر. وقال رحمه الله روضة من رياض الجنة أي كروضة من رياض الجنة في نزول الرحمة وحصول السعادة بما يحصل من ملازمة حلق الذكر لا سيما في عهده صلى الله عليه وسلم، فيكون تشبيها بغير أداه. أو المعنى أن العبادة فيها تؤدي إلى الجنة فيكون مجازا. قال أو هو على ظاهره، وأن المراد أنه روضة حقيقية بأن ينتقل ذلك الموضع بعينه في الآخرة إلى الجنة. والحمل على الظاهر كما هو معلوم هو الأصل. أعقب هجرة المسلمين من مكة إلى المدينة ظهور مشكلة تتعلق بمعيشة المهاجرين الذين تركوا بيوتهم وأموالهم ومتاعهم بمكة فرارا بدينهم من طغيان المشركين. ولا شك أن بعض المهاجرين لم يستطيعوا العمل حال قدومهم إلى المدينة لأن الطابع الزراعي يغلب على اقتصاد المدينة، وليست للمهاجرين خبرة زراعية، فمجتمع مكة تجاري، كما أنهم لا يملكون أرضا زراعية في المدينة، وليست لديهم رؤوس أموال، فقد تركوا أموالهم بمكة، وقد وضع الأنصار إمكاناتهم في خدمة المهاجرين، لكن بعض المهاجرين بقي محتاجا إلى المأوى إلى السكن. استمر تدفق المهاجرين إلى المدينة خاصة قبل موقعة الخندق، حيث كان الكثير منهم يستقرون في المدينة، كما طرقت الوفود الكثيرة المدينة، ومنهم من لم يكن على معرفة بأحد من أهل المدينة، فكان هؤلاء الغرباء بحاجة إلى مأوى دائم أو إلى مأوى مدة إقامتهم. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم فكر في إيجاد المأوى للفقراء المقيمين والوفود الطارقين، فكان أن اتخذت الصفة، حانت الفرصة عندما تم تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة، وذلك بعد 16 شهرا من هجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، حيث بقي حائط القبلة الأولى في مؤخر المسجد النبوي، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم به، فظلل أو سقف وأطلق عليه اسم الصفة أو الظلة، ولم يكن لها ما يستر جوانبها، ولا نعرف سعة الصفة، ولكن يبدو أنها كانت تتسع لعدد كبير، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم استخدمها في وليمة حضرها 300 شخص، وإن كان بعضهم قد جلس في حجرة من حجرات أزواج النبي صلى الله عليه وسلم الملاصقة للمسجد. فلنتأمل في معاناة المهاجرين ليخف على كل من هاجر بدينه ما يجده من العناء والمشقة، وأنه مهما وجد فلا يبلغ ما يعانيه شيئا مما عاناه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول من نزل الصفة المهاجرون، لذلك نسبت إليهم فقيل صفة المهاجرين، وكذلك كان ينزل بها الغرباء من الوفود التي كانت تقدم على النبي صلى الله عليه وسلم معلنة إسلامها وطاعته. وكان الرجل إذا قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وكان له عريف نزل عليه، وإذا لم يكن له عريف نزل مع أصحاب الصفة. فكان أبو هريرة رضي الله عنه عريف من سكن الصفة من القاطنين ومن نزلها من الطارقين. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد دعوتهم عهد إلى أبي هريرة فدعاهم لمعرفته بهم وبمنازلهم ومراتبهم في العبادة والمجاهدة، فاتخذ منهم من يراعي أحوالهم وينقل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم حاجاتهم. وإلى جانب المهاجرين والغرباء نزل بعض الأنصار في الصفة حبا لحياة الزهد والفقر، رغم استغنائهم عن ذلك ووجود دار لهم في المدينة، ومنهم كعب بن مالك الأنصاري وحنظلة بن أبي عامر الأنصاري غسيل الملائكة وحارثة بن النعمان الأنصاري وغيرهم. ولأن أهل الصفة كانوا أخلاقا من قبائل شتى سماهم النبي صلى الله عليه وسلم الأوفاض، وقيل في سبب هذه التسمية أيضا أن كل واحد منهم كان معه وفضة، وهي مثل الكنانة الصغيرة يلقي فيها طعامه، لكن القول الأول أجود. كان عدد الذين ينزلون الصفة يختلف باختلاف الأوقات، فهم يزيدون إذا قدمت الوفود إلى المدينة، ويقلون إذا قل الصادقون من الغرباء، على أن عدد المقيمين منهم في الظروف العادية كان في حدود 70 رجلا، وقد يزيد عددهم كثيرا، حتى إن سعد بن عبادة كان يستضيف وحده 80 منهم، فضلا عن الآخرين الذين يتوزعهم الصحابة. ينقطع أهل الصفة للعلم، ويعتكفون في المسجد للعبادة، ويألفون الفقر والزهد، فكانوا في خلوتهم يصلون ويقرؤون القرآن ويتدارسون آياته ويذكرون الله تعالى، ويتعلم بعضهم الكتابة، حتى أهدى أحدهم قوسا لعبادة ابن الصامت رضي الله عنه، لأنه كان يعلمهم القرآن والكتابة. واشتهر بعضهم بالعلم وحفظ الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كأبي هريرة رضي الله عنه الذي عرف بكثرة تحديثه، وكحذيفة الذي اهتم بأحاديث الفتن. لكن انقطاع أهل الصفة للعلم والعبادة لم يعزلهم عن المشاركة في أحداث المجتمع والإسهام في الجهاد، بل كان منهم الشهداء ببدر كصفوان بن بيضاء وزيد بن الخطاب وخريم بن فاتك الأسدي وخبيب بن يساف وسالم بن عمير وحارثة بن النعمان الأنصاري، ومنهم من استشهد بأحد كحنظلة الغسيل، ومنهم من شهد الحديبية، ومنهم من استشهد بخيبر، ومنهم من استشهد بتبوك، ومنهم من استشهد باليمامة. هكذا كانوا رهبانا في الليل فرسانا في النهار، ولم يكن لأهل الصفة من الملابس ما يقيهم من البرد أو يسترهم سترا كاملا، فليست عندهم أرضية، وما لأحد منهم ثوب تام، فكانوا يربطون في أعناقهم الأكسية أو البرد، أو يتزيرون بالأزر أو الكساء، فمنهم من تغطي منهم ما يبلغ نصف الساقين، وأحيانا قد لا يبلغ الركبتين، وكان جل طعامهم التمر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجري لكل رجلين منهم مدا من تمر في كل يوم، وقد اشتكوا من أكل التمر وقالوا إنه أحرق بطونهم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستطع أن يوفر لهم طعاما غيره، فصبرهم وواساهم. وكان كثيرا ما يدعوهم إلى تناول الطعام في بيته، لكنه لم يتمكن من تقديم الطعام الجيد لهم، فلم يكن يوسع على نفسه وأهله بالنفقة، ففي بعض المرات سقاهم لبنا، ومرة أطعمهم جشيشة وهي طحين ولحم أو تمر مطبوخ، ومرة أخرى أطعمهم حيسا وهو طعام من التمر والدقيق والسمن، وثالثة أطعمهم شعيرا محمصا، لكنهم نالوا في إحدى المرات التريد. وكان صلى الله عليه وسلم يعتذر إليهم إذا لم يكن الطعام جيدا، فقد قدم لهم مرة صحفة فيها صنيع من شعير، وقال: والذي نفس محمد بيده، ما أمسى في آل محمد طعام ليس شيئا ترونه. ولا شك أنهم كانوا ينالون طعاما أجودا عندما يضيفهم أحد أغنياء الصحابة في داره، وكثيرا ما كانوا يفعلون، ولكنهم في كثير من الأحيان ما كانوا يحصلون على ما يسد رمقهم، فأثر فيهم ذلك، فكانوا يخرون في الصلاة لما بهم من الجوع، حتى يقول الأعراب: إن هؤلاء مجانين. وكان أبو هريرة رضي الله عنه يصرع بين المنبر وحجرة عائشة رضي الله عنه لما به من الجوع، لكن قلة طعامهم ما كانت لتؤدي بهم إلى الشره والمغالبة على الطعام، بل كانت حقوق الأخوة وآدابها تحكم علاقاتهم ببعضهم. وقد حكى أبو هريرة رضي الله عنه أنهم كانوا إذا اجتمعوا على أكل التمر وأكل أحدهم تمرتين معا قال لأصحابه: إني قد قرنت فأقرنوا لئلا ينال من التمر أكثر منهم، لقد قنعوا بالقليل من الطعام والخشن من الثياب، وعافت نفوسهم القصور لينقطعوا إلى العبادة والعلم والمجاهدة، فكانوا أمثلة للزهد والترفع عن الدنيا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعهد أهل الصفة بنفسه فيزورهم ويتفقد أحوالهم ويعود مرضاهم، كما كان يكثر مجالستهم ويرشدهم ويواسيهم ويذكرهم ويقص عليهم ويوجههم إلى قراءة القرآن المجيد ومدارسته وذكر الله والتطلع إلى الآخرة، ويشجعهم على عدم النظر إلى الدنيا، ويشجعهم على عدم تمني الحصول على متاعها. وكان إذا أتته صدق بعث بها إليهم ولم يتناول منها شيئا، وإذا أتته هدية أرسل إليهم وأصاب منها وأشركهم فيها. وكثيرا ما كان يدعوهم إلى تناول الطعام في إحدى حجرات أزواجه رضي الله عنهن، ولم يكن يغفل عنهم مطلقا، بل كانت حالتهم ماثلة أمامه. وقد طلب من ابنته فاطمة رضي الله عنه أن تتصدق عليهم لما ولدت الحسن رضي الله عنه بوزن شعرة من الفضة، وقد جاءه مرة سبي فسألته ابنته فاطمة رضي الله عنها خادما، لأنها تعبت من كثرة أعمالها وكلت، فأجابها صلى الله عليه وسلم: أخدمكما وأدع أهل الصفة تطوي يعني بطونهم. وأوضح لها أنه سيبيع السبي وينفقه على أهل الصفة. ويبدو أنها سألته أيضا أن يعطيها مالا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد زار عليا رضي الله عنه فوجد أن فراشهما يعني عليا وفاطمة رضي الله عنهما فوجد أن فراشهما قصير لا يغطيهما، فعلمهما كلمات من الدعاء وآثر إعطاء أهل الصفة عليهما، وقال: لا أعطيكم وأدع أهل الصفة تلوى بطونهم من الجوع. وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بالتصدق على أهل الصفة، فجعلوا يصلونهم بما استطاعوا من خير، فكان أغنياء قريش يبعثون بالطعام إليهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوزع أهل الصفة بين أصحابه بعد صلاة العشاء ليتعشوا عندهم، ويقول: من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث، وإن أربع فخامس أو سادس، فيأخذ الصحابة بعضهم ومن بقي منهم يصحبهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى داره يتعشوا معه. ويبدو أن الأمر كان كذلك في بداية الهجرة، فلما جاء الله بالغنى لم تعد هناك حاجة لتوزيعهم على دور الصحابة رضي الله عنه. وقد استثارت حالة أهل الصفة 70 من الأنصار يقال لهم القراء، وهم الذين استشهدوا يوم بئر معونة، فكانوا يقرؤون القرآن ويتدارسون بالليل ويتعلمون، وكانوا بالنهار يجيئون بالماء فيضعونه بالمسجد ويحتصبون فيبيعونه، ويشترون به الطعام لأهل الصفة والفقراء. وقد اقترح محمد بن مسلمة الأنصاري وآخرون من الأنصار، اقترحوا على النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج كل واحد منهم قنوا، هو العبق بما فيه من الرطب وجمعه أقناء، أن يخرج كل واحد منهم قنوا من بستانه حين ينضج التمر لأهل الصفة والفقراء. فوافق على ذلك ووضع في المسجد حبلا بين ساريتين، فأخذ الناس يعلقون الأقناء على الحبل، فربما اجتمع 20 قنوا وأكثر. وكان معاذ بن جبل رضي الله عنه يقوم على حراسة الأقناء. وتشير رواية أخرى إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أشار على الناس بالتصدق بقنو من ثمار بساتينهم ليرفع الله تعالى عنهم عاهة أصابت ثمارهم ففعلوا. وأنكر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل علق قنوا فيه حشف وأراد أن يكون التصدق بأطيب من ذلك. ويشير نص أورده السمهودي إلى استمرار عادة تعليق الأقناء في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بالمدينة على الأقل خلال القرن الثاني الهجري. فرضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين. هذا ما كان من بناء مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وللمسجد النبوي فضائل كثيرة، من ذلك ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وأخرج ابن حبان في صحيحه والإمام أحمد في مسنده بسند صحيح على شرط مسلم عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن خير ما ركبت إليه الرواحل مسجدي هذا والبيت العتيق. والرواحل جمع راحلة، والراحلة من الإبل البعير القوي في الأسفار والأحمام، والذكر والأنثى فيه سواء. وأخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني آخر الأنبياء وإن مسجدي هذا آخر المساجد. قال السندي رحمه الله في حاشيته على النسائي أي هو آخر المساجد الثلاثة المشهود لها بالفضل، أو آخر مساجد الأنبياء، أو أنه يبقى آخر المساجد ويتأخر عن المساجد الأخر في الفناء. وأخرج الشيخان في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد الأقصى. قال الحافظ تعليقا على قوله صلى الله عليه وسلم ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، فكذا الرواية، قال في العدول عن قوله ومسجدي، في العدول عن مسجدي إشارة إلى التعظيم، ويحتمل أن يكون ذلك من تصرف الرواة، ويؤيده قوله في حديث أبي سعيد رضي الله عنه ومسجدي وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.